فيما يتعلق بأن المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري انتهى بنجاح، نشرت الصحيفة الروسية زابوترا في عددها 19 مقالة خاصة بكلام رئيس التحرير المسؤول بعنوان تحنية للزعيم والآخر لحيب زوت المقدس، وذلك مع إبراز صورة تمثال زعيمان نادمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. أشاد فيها الكاتب بالمآثر الخالدة لزعيم نادين كيم إل سونغ الذي أبدى فكرة زوت الخالدة، وتقدم بالتحيات المقرونة بالتحنية الحارة إلى المارشال كيم جونغ الذي انتخب رئيسا لحزب الأمل الكوري.